الغرب. فليت في بحرك شراع عين ويا شطكم داعي دستور يا الساحل الغربي فالليل حرك شراع عين ويا موج هون هون هون على قلبي داعي من شطكم داعي. يبقون داعي ويا موج هون على قلبي داعيه مش يبقون داعي داعيه مش يبقون داعي حنيتها من حميل ذنبي لو مت وعيونها تراعي لو مت وعيونها تراعي حنيتها من حميل ذنبي لو مت وعيونها تراعي لو مت وعيونها